الله يبارك في حاجة لاباس، الله يكبر بك الحمد لله، نعم الحمد لله، الحمد لله سادة، الله يعزكم الحمد لله في نعمة الحمد لله، الله يرزق العافية، آمين يا ربي الله يعزكم، الله يعاونك، آمين الله يعاونك. احكي لي فين وصلنا وفين، احكي لي شنو وقع لك بعد الجلسة اللي كنت طلعت فيها وتكلمت على الشلل وعلى عقلت عليك الله يحفظك. هاد الليله دس عليا كحله عاود بحال داكشي ديال ملي هاد الليله اللي ولكن ما كانش عندي انني ما باغاش نجي داكشي داكشي اللي كنصيغ اللي كان عندي ما بقاش الحمد لله ديال هنا يا ولاد بغيتش هي جيد ما شاء الله. وبالنسبه للصحه ديالي حسيت راسي بقيت بغيت نعجن بغيت نعمل بعض الشغل بغيت الخدمه ولكن الضوء وداك الشيء ديال البيبي وكل شيء داك الشيء مثلا ياك كتبوا له الباقي ومزيان عطيني دابا اللي عطيني الامور اللي باقا ناكدوا عليها الضوء اللي كيضرب عليا حتى تعجل ليا تطلع في السن واختي وبنتي اللي فرنسا اللي دارت عندك الحصه نعم قالت لك كاملين ديت انا الحصه ديالي هنايا هي حتى هي جاتها بيبي ما تتحش عليا ما تقولها غادي غير في دارها داكور ملي كتخرج للزنقه ما عندها والو ولكن في الدار ما كانش هذا في الاول لا كان عندها قليل تزاد تزاد دابا نفس اللي عندك نفس اللي عندك انت ولا عندي بحال ولا عندها بحالي ولكن غير في الدار يعني في الزنقه عادي تقدر من الصباح حتى الليل عادي تدخل للدار كيولي عندها التبول في البيت في البيت بخير ان شاء الله وراجلها حلم يهودي بالطاقيه ديالو بكل شيء شرف الله قدرك وتيشطب بالقران زعما قالت لك هو اللي حلم هذا المنام قال له علاش تشطب القران ثاني واش هكاك بالقران قال لك وضع وجهه وصب راسه هو اللي كان تيديك داك الشيء هو اللي مسيف سيفتيه وفعلا ميتينوض معاه بالدباز الدباز ديال اليهودي ماشي ديال المسلم ما تيرحمهاش ومهادي مشينا مشات معايا باش نجيب ولادي من المدرسه كي شافت ولادي شد هذاك الحريق الظهر بحال هيك جرى عاوتاني ديك الحاله شكون هي؟ ماما الخطوات مشي شويه ولا مازال الحمد لله مزيان 70% ديال الحمد لله صافي طيب اذا الامور كاين استجابه حيت راح في الحصه الثانيه دوزنا غير وحده الحمد لله ايوا صافي مزيان شحال انت عند الطبيب دابا وعند الترويض كنتي دير الترويض 6 سنين دابا حصه وحده احسن من داك 6 سنين ديال الطبيب اذا شوف الجيل اللي فيك راه كاين استجابه خاص غير تمشي للدار بقيت تصنطي الموعظه فهمتي كل ما كتسمعي كتحفزي انه يزيد لقدام ماشي تمشي للدار عاوتاني تبقاي تفرجي وتبقاي واش كتصنتي الرقيه ولا لا؟ لا ما تنصنتش الرقيه ايوا هنا كاين المشكل هو انتم خصكم تعاونوا انا عندي القران تعاونوني شيخ انا عندي القران تنختم شوف القران كان خذ هذه القاعده من عندي دابا انت كتصنتي القران قبل ما تجي عندي تنقراه كتقراي وكتصنتي قبل ما تجي عندي تعالجتي الحمد لله كنشوف شي مصائب كتوقع وربي تيحدها سبحانه وتعالى كاين القران شوف المقصود ديالي بهذا الشيء الرقيه هي قران غير حنا كنختاروا المناسب وكنحطوه على الدواء فهمتي ولا لا حنا راه كنا كنتكلموا غير بالقران قصدت على ان ملي كنعرفوا يهودي كنعطيوه الرقيه ديال اليهود راه حتى هي غير قران كنجيبوها من البقره من ال عمران من النساء من كذا فهو كيبقى عاود ما يسمع حاجه اخرى كيبقى يسمع غير يهود يهود يهود شنو هو احكامهم في الاسلام احكامهم في الشرع في التوراه في كذا فكيبدا يفهم هذا هو اللي قصدت خلي الورد تاعك تاع القران خليه غتصنت غتعمليه ما توقفيهش ولكن تعطي وقت اخر للدواء ديالك ايات مناسبه علاش ملي قريت عليهم انا موعظه مناسبه ورقيه مناسبه داكشي اللي كان سنين ها هو تحبس يعني ب 70% دونك اذا اش خصنا نديرو نتبعو هاد المنهجيه نخليو الجانب التعبدي ديالنا كقراءه تعبديه هنا وكقراءه علاجيه هنا هنا كله في دين الله واش من الرقيه خصني ندير زعما بحال اللي كندير لك الموعظه ديال الجن تبقى تصنتي ليها مثلا ديال الامراض تصنتي ليها بحال الرقيه تاعك تسجلوها تبقى تصنتي ليها لان كتكون ملي كنبغي نهضر على هاد الموضوع دابا كي كيبي جدد التفوه تيجيها النعاس ماشي مشكل ما تخافي من والو تتقولي صافي غنمشي نعس لا والو قلت لها غير شوفي شوف شوف شوف شوف شوف شتي هذا شتي هذا ياك شتي هذا كبير ياك تكيات نعس نعسات وخليه خدام هذاك اللي فيها مناعش داكور فهمتيني واش فهمتي كيفاش لا ولا حركات كنديهم بوحدي ما وقف في ودنيها وبقى حريصه قدام واحد نص ساعه ساعه كتصنت ملي يجي الناس نتاكد انه كيبقى خدام ما كيطفاش وخليه وخليه تنعس هذوك اللي فيها راه ما نعسينش، فهمتي ولا لا؟ وغتكون حنا وصلنا 70%، قدر الله هو دوت السيمانه حتى ديك 30% تكون تيت وصلنا لها ان شاء الله. يعني 70% وصلنا فيها بجلسه واحده، تكون عاونتيني في الدار هاد السيمانه ان شاء الله، تكون راحت داك هادشي اللي بقى دابا حتى هو ما يبقاش. قلتيها لي ديك المره كون درتها ما انا بنتي تتقولها لي كتجينا مغمضه، انا ثاني هي ما نهضرش ثاني هي، لان تعلمت منك ما شاء الله وهي الله يهديها ماشي مشكل. وقضيه بحال ديك الاعراض اللي فيها داك الظهر ورجلين وما قادراش نصلي، يعني بحال داكشي اللي فيها ولا بحال تنحس به فيا انا يا تنحس سورتو هاد الليله رجليه بزاف ما نقدر نركع بزز الظهر. بلاتي علاقتك بالزوج كيداير؟ علاقتك بزوجك الحمد لله سبحان الله، داك النوفو اللي كان عندي من رقيه ماما من جلسه اللي حضرتي معاها ورقيه تاعك وعقلتها ما بقاش عندي الحمد لله 100%. ايوا الحمد لله. اذا حتى الامور اللي عندكم في الله عز وجل ماشي كاين الحمد لله فيه قابلين للاستجابه، حيت كاين الجن احوال بحال الانسان، كاين الانس اللي كتكلم معاه ويستجب وكاين اللي كتكلم معاه خاصك تبقى فالحمد لله كاين استجابه. اذا عاونوهم باش تعاونوهم بالموعظه ان شاء الله، فهمتيني ولا لا؟ غير اشكال هذا السيد اللي حلم براسو انه لابس قبعه ديال اليهود غيكون حتى هو مريض. مريض نقول لك السي الشيخ راه تلقى الكوك اللي قد كبيته تلقاها هو نعس قدامها، ما كاينش كينعس قدامها حتى هي. ولا كينعس قدامها كان عندهم نوفور اللي عندها حبر هي دايره الكوك تعيلي ديالك دايرها في ودنيها هو نعس قدامها هي فاش حلم هو داك. وقلت له قلت تواعد مع راسك انا نقول لك شي حاجه تنز عليا حيت هو تصور تربى في اوروبا بزاف 16 عام وانت فهمت لا كان في عمره 16 صغر منك كان راجلها اختها اختي اختي على اختي صغير مني عقلت عليها عقلت عليها حتى هي جات لقات عندك حصه من بعدها بان لي هذا الامر هذا اذا مزيان اذا كاين الحمد لله راه الامور عندكم سهله دابا نتوما خاصكم تستجبوا وتواضبوا شويه في الدار خاص دابا ملي نعطيك انا واحد المفتاح قوه تولي في البدن نتوما تعاونوا القوه باش تكبر تكبر ان شاء الله ان شاء الله. حيت ربما نقول لك واحد السر ما تعرفوش هو تقدر القوه دابا ديال 70% اش وصلتي لها في العلاج لانه كاينه 30% اش ما وصلتيش لها باقي عندك شي وحدين ماشي مسلمين مثلا ولكن المسلمين كيحاولوا يهبطوهم فهمتي فملي كيدخلوا كيغفلوا شويه كيبان داك الاعراض فخصنا حنا كلهم اللي هو معنا ملي يوليو كلهم معنا تولي انسانه عاديه. والدليل شنو هو؟ ملي كنعطيكم الشحنه الايمانيه في الموعظه كتنوضي على رجليك كتمشي في الايامات الاولى مزيان علاش الاخرين باقين مقوين فهمتي ولا لا؟ فهذيك التقويه خاص تبقى ديما تعطيها لهم انت بالاستماع. واش فهمتي دابا كيفاش؟ فهمت دير القران ديالك ان شاء الله نواب الرقيه ان شاء الله نواب صافي اختاري مقاطع من اليوتيوب مناسبه لك وبقي تصنتي لها كيولي حتى ذاك المؤمن كيقول له انا ماشي بوحدي راه باقي كيعاونوني راه هذا الشيء دابا انتم كتشوفوه ولكن راه هو عالم اخر. انا كيبقى لي حتى العكز باش نشد التليفون وباش نقلب وهذا الشيء وداك الشيء ما فياش خصني صافي حتى النهار تتكلم المغرب مور المغرب شديتيني وسختيني سمخه وقلت لي يلاه تلاح ولكن دابا شويه بعد نوبه تنصلي بالنعسيه بعد نوبه تنعسيه ما نصليش بالنعسيه ما قداش نصلي بالنعسيه صافي خصني نغيب ولكن دابا الحمد لله تنوصل لهاد الدرجه شحال السن ديالك؟ مليلي شي 56 54 ما عقلت عليك 54 يعني دابا شوفي لحظي حتى البنيه تاعك داروا بحال عندك 70 عام تمام شتي ولا لا؟ بصح انا نقول لك نشوف بحال عطيك 70 لا انا كنحس براسي عندي 70 عام عطيناش حتى راه قوه اخرى كتهبط فيك ماشي كتهبط فيك حتى في القوه حتى في الوجه حتى في كل شيء انا خدامين في الخلايا خدامين الراجل مع كل شيء الراجل الله هضر معايا تنقول يا ربي سبحان الله بلاش تهضر بزاف واو ما فيش الهضره انا اللي عندك ضيق خصني غير نمشي بحالي ونشد عليا البيت ونقصد له ونهضر حتى مع شي واحد واخدت كاين حاجه بسم الله كاين لا لا صافي دابا مزيان الحمد لله ما شاء الله تولي تجري ان شاء الله لا لا انت ما شاء الله كتمشي دابا شنو حسيتي دابا؟ شنو حسيتي؟ علاش خوتي؟ حسيت بحالك جيتي جبدهم لي صافي مزيان مزيان يا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. نحمدك ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبين بتوفيق الله جل وعلا أن البيت لم يسلم منه كبير ولم يسلم منه صغير، لم يسلم رجل ولم تسلم امرأة، الكل تحت قبضة الجن والشياطين. تبين أن الجن أحكموا قبضتهم وعذبوا في العظام في المفاصل، عذبوا في الجلود، عذبوا في الجمال في القوام، عذبوا في الحركة وفي النشاط، عذبوا في كل شيء، عذبوا الأم وعذبوا الأبناء وعذبوا البنات. وتبين من خلال الأعراض والأمراض أن الحركة شلت وأن النفوس ضاقت، والسبب كثرة الجن والشياطين، والعلل ازدادت وتفاقمت، والطب عجز ووقف. وتبين بتوفيق الله جل وعلا الاستجابة لكلام الله بالرقية والقرآن، فأذعن لله جل وعلا، فجل الله في العظام والأقدام خفة وحركة، وفي الصدر انشراحا، فأصبحت بفضل الله تعالى تخطو لوحدها بل وتقوم بأعمال البيت بفضل الله جل وعلا لوحدها. لكن تبين كما بين أن البدن استجاب للعلاج بنسبة 70% بفضل الله تعالى، في حين أنه لم يستجب لها في الطب 6 سنوات. لكن لا بد أن نبحث وأن نتأمل ما سر 30%. يعني لا بد أن أذكر كل جني أسلم لله جل وعلا أن الله سبحانه يثيب المسلم خيرا. إن كنا لا نرى سعيه وعمله فالله تعالى يراه، فالسر عند الله جل وعلا علانية، كان ذكرا كان خشية كان قياما كان دمعا كان تأملا تفكرا كان صدقة كان إصلاحا. ما من أعمال أعمال السر إلا والله جل وعلا يراها ويثيب عليها. وهذا حال الجن لا نراه، لكن الله جل وعلا يراه، فهو يستجيب للمنادي وللإيمان وللقرآن، فجعل في الأقدام قوة بعدما كانت لا تستطيع الوقوف أو القيام، جعل في الصدر انشراحا بعدما كان الضيق يثقلها ويؤذيها بالليل وبالنهار. فأقول لكل موحد وحد الله جل وعلا، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فأحسن الله إليك، شكر الله سعيك، وغفر الله ذنبك، وأقال عثرتك، ورفع درجتك. أسأل الله جل وعلا لكل واحد مسلم نصرا وتأييدا وتمكينا. آمين آمين. اعلموا رحمنا الله وإياكم أنكم كنتم في الضلال فجاء الله بالهدى، وكنتم في الكفر فجاء الله بالإيمان، وكنتم في الإعراض فجاء الله جل وعلا بالإذعان والإقبال عليه، فقولوا الحمد لله رب العالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن رمينا دعوات وبين الله جل وعلا الاستجابة والشفاء فقول الحمد لله. فوالله وبالله وتالله لولا الله ما اهتديتم، لولا الله جل وعلا ما تبتم، لولا الله جل وعلا ما لانت قلوبكم وتحركت جوارحكم. الحمد لله، فقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل وعلا ساقكم إلى هذا المكان وجاء بكم إلى هذا المكان وكان فيه بفضل الله جل وعلا الإذعان، فالحمد لله رب العالمين. نسمعها لكل من آمنت بالله وإلى كل من آمن بالله جل وعلا. وأذكركم أنكم جعلتم في البدن ضعفا وشيبة، وجعلتم في البدن وهنا وثقالا. أذكركم أنها يرى عليها آثار العجز، آثار الكبر، آثار الوهن. أذكركم وهذا حال كثير من الجن والشياطين، حباهم الله جل وعلا بهذه القدرة، فوالله يجعلنا في الجلود تجاعيد يعجز الطب عن حلها، ويعجز الطب عن شفائها وعلاجها، ويجعلنا في العظام وهنا وثقالا يعجز الطب عن شفائها وعن علاجها. سبحان الذي أعطاهم هذه القوة وهذه القدرة. الأقدام القدمين التي كانت فيها ثقل حينما نؤكد على هذا هي من تتحرك، يدل دلالة على أنهم أصلا سكنوا بداية في الأقدام والعظام، فالحمد لله رب العالمين. فاسمعوا معشر الجن وأنتم الآن تستجيبون بفضل الله جل وعلا، قوة محباكم الله بها حاليا تجعلها في طاعة الله لتنال الدرجات العلى في الجنان ومغفرة الرحمن. وربي من رأى نفسه في إقبال على الخير فليحمد الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، قاله الله عند مسلم في حديث قدسي صحيح. فاسمعوا معشر الجن إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. تأملوا، أريد بكل جن أن يتأمل كيف جعل الله لك قوة أن تخترق الأبدان، وبكثافتك وقوتك وسعة جسدك ودهائك ومكرك وسحرك، لك جزء في البدن أو أنك في كل البدن، تتنفس معه، تتغدى معه، تنام معه، تستيقظ معه، ترى معه، تسمع معه، وأنت داخله. تأمل عظمة الله جل وعلا، تأمل قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنت في البدن يراك، يعلم سرك ونجواك، وهو علام الغيوب. اسمعها مني وعقلها، إن الله جل وعلا ابتلاك وأنت في ابتلاء وتمحيص واختبار، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان، وجاءك من الله البيان والفرقان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن جاء إلى الحق وإلى النور وإلى القوة وإلى الصواب والرشاد غفر الله جل وعلا له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم قرب منا الأخيار، اللهم قرب منا الرفقة الطيبة الخيرة الصالحة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. اللهم ربنا لا تجعل في أنفاسنا سوادا، لا تجعل في صدورنا سوادا، لا تجعل في قلوبنا سوادا، لا تجعل في عظامنا سوادا. اللهم يسر لنا ربنا الحركة إلى الطاعة والقوة في الطاعة، ويسر لنا ربنا كل أمر تحبه وترضاه. فاسمعوا معشر الجن وأنتم تستجيبون بحمد الله بالتأمين. قولوا آمين آمين آمين آمين آمين. اللهم استجب. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. اللهم فك قيودهم، اللهم فك عقدهم، اللهم اغفر ذنوبهم، فقد آذوها سنين. جاءوك منيبين، جاءوك باكين معترفين نادمين. فاسمعوا معشر الجن، قد عذبتم هذه الأم، هذه الوالدة، هذه السيدة سنين، وعذبتم من حولها من أبناء وبنات سنين، عذبتم جمالها، صحتها، قوتها، فراشها، جماعها، سعادتها، لباسها، قوتها، فرحها، أعيادها سنين، صح أم لا؟ كل هذا وأنتم في البدن تلعبون، تمرحون، تضحكون، ساهون، لاهون، ومع رحمة الله وحلم الله جل وعلا، نعم، رحمة من الله تجلت وحلم من الله سبق، فما مسكم عذاب فيما أفضتم فيه، بل جاء الحلم فسبق غضب الله جل وعلا، سبق حلمه غضبه، وسبقت رحمته عذابه، فالحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله، الحمد لله أنه ما عذبكم في البدن وإلا كنتم في أذلين خائبين خاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. نرى عيانا توفيق من الله أنكم أخذتم بالقدم فثبتتم القدم مشيا بخفة وبشفاء تام، فما عادت في الشلل وفي الثقل بفضل الله. فنزيدكم موعظة، ونزيدكم بفضل الله جل وعلا نصحا وبيانا، ونريد أن نرى زيادة في الثبات وفي الشفاء وفي الدواء والتمكين بفضل الله جل وعلا. الآن سنصل إلى أمر آخر. قالت أنها بفضل الله تعالى قد بيّنت الأمور التي شفيت منها وتحسنت، لكن لا زالت هناك أمور أخرى سنؤكد عليها الآن بإذن الله. إلى من يخدم أو تخدم البول اللا إرادي؟ إلى كل من يخدم البول اللا إرادي، أي في المثانة البولية، إلى كل من يأتي السوءة والعورة، إلى كل من يريد أن يثقل طهارتها، إلى كل من يريد أن يجدد نجاستها، يستجيب الآن ويقول نعم. إلى كل من يريد أن يجدد نجاستها، أن يثقل طهارتها، فهذه غاية لم يرمي بعبث. يتقوى كلما كانت قطرات أو كان بول، فهي مغفور لها سلس، أو هي في حكم المعفو عنه، لأن هذا شيء يغلبها، لكن هم يتقوا به ولو كان لحظي، ولو كان لفترة، ولو كان لبرهة، ولو كان لزمن يسير، صح أم لا؟ يريدون أن يكونوا في مرتع، وأن يكونوا في راحة، وأن يكونوا في نشاط وفي قوة، فيجعل قطرات البول أو يجعل بول دائم ومستمر. فاسمعوا إلى كل من يخدم المثانة البولية فيؤذيها، ويعجز الطب عن حلها وعن شفائها وعلاجها وبرئها ودوائها. اسمع، كنت يهوديا نصرانيا، كنت مشركا، كنت كافرا، كنت شيطانا، كيفما كان حالك تب إلى ربك كما تاب من قبلك وأقلعوا عن الجرم وعن الذنب. وتجلت بفضل الله تعالى حقائق في صدقهم وتوبتهم، فشفيت بفضل الله تعالى. فنريد بك أيضا أن تنضم إلى قافلة المصلحين ولا تكون مع المفسدين. تسمع لله، من يسكن المثانة ومن يتسبب في البول لا إرادي، ومن يشعل أقولها القوة والشعبة الكهربائية في الجسد وفي الجلود، إلى أن كل من يؤذيها بهذا، تعالوا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله سبحانه جل في علاه، هيا إلى الله. نعم، أي نعم، ففروا إلى الله. جميلة هذه، ففروا إلى الله. هل فررتم إلى الله؟ ها؟ فررتم إلى الله؟ نعم، جميلة هذه. فررتم إلى الله؟ قل نعاهد الله ألا نؤذي المثانة، قل نعاهد الله ألا نؤذي المثانة، ألا نتسبب في البول اللا إرادي، ألا نتسبب في سلة البول، ألا نتسبب في النجاسة، طاعة لله جل وعلا، ألا نمرضها، ألا نمرضها، أن نوقف كل مرض وتعقيم. الطب يقف هنا عاجزا مستسلما بالحجة والبرهان والدليل. وما نراه في عالم الجن يجللنا عظمة الله سبحانه في خلقه، عظمة الله جل وعلا. نعم، لكن الشياطين اجتالت وخطفت وأخذت. نعم، أسأل الله أن يجعل كل الجن موحدا طائع لله، عبد لله، يتعاون على البر والطاعة. كتسمعوا لله؟ أسلموا لله جل وعلا. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن أريد منكم، والله مقشلك القوات الثقل ولا الحركة في اليدين وفي القدمين، نريد الآن بينوا لنا كيف سكنتوها ولماذا اخترتم المثانة. يلا قول، ما تخافوش، هيا شحال عملتم فيها؟ كم سنة وعيتم فيها؟ ملي كانت صغيرة، ملي كانت صغيرة. هذه فاسية ممكن؟ سولف لهذا عندك الله ما شاء الله. شحال من عمرها؟ قلنا عمرها 53 54 سنة. الجنسية فاسية فاسية ما شاء الله. اوكي 54 عام وانت فيها؟ 54 عام. طيب ما شاء الله ما شاء الله. وأبيتي عش بالضبط اختاريتي المثانة المولية؟ ايه وماشي حشومه عليه والله الا عيب. من اللي صغيره هي عندها هذا المرض في المثانه؟ يعني ملي كانت صغيره كانوا يلوحوها في البيت تبقى وحدها وكانت تونسيها وتبقي معاها. وسكنتي في المثانه؟ وسكنتي في المثانه البوليه. اذا في البيوت القديمه ديال فاس، ها البيوت اللي فيها هذيك كما يقولوا هذيك الماء وفيها السقايا وفيها ها؟ فهمت. كنا كنهزوها ونضربوا بها. يا كنتوا تهزوها تموت ضربوها وتونسوها وهي صغيرة. عالم الجن عالم غريب. وتونسوها باش ما تبقاش تحس أنها وحدها. طيب هذا عرفناه، جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم. لكن الإشكال، لماذا سكنتي المثانة البولية وهي الآن عمرها 54 سنة وكتأذيها في المثانة؟ شنو السر؟ ما هو السبب؟ علاش؟ جوبي، علاش اختاريتي المثانة البولية وتخلي البول لا إرادي وسلس البول مع أنها كبرات؟ شنو بغية عندك من هذا؟ علاش كنتي كتعملي هذا الفعل هذا؟ ما تخافيش، ما نعذبوش، غير قول. أقول أقول علاش كنتي كتسكني في المدينة؟ باش نعذبها ونمحنها. باش تعذبيها وتمحنيها؟ كتمحنها وما تديرها كود وديك الشيء كله كتمحنها. ما كديركوش ها؟ ما كتبغيش. كدير لك كشري كبار؟ علاش تدير كشري؟ دائما دائما تبغي تعذب يعني ضروري لك يا علاش كون خازة ما كتبغيش يعني شعلتي دير لي كوش حفاظة البول يعني لا. كيف يكون حالها مع الزوج وحالها مع نفسها؟ بعد بعد شات لها الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبقى صغيرة مش كبيرة. اسمعني، أسأل الله أن يغفر لك، قولي آمين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك، قولي آمين. اسمعني مزيان، من الآن كما عهد لمن قبلك وصدق في الوعد. كنقول هذا باش نأكد على أنهم صدقوا في الوعد. كانت تأتي محملة لا تستطيع الحركة فاصبحت تمشي على قدميها بفضل الله بعدما اسلموا. كانت ما استطاعتش تحرك في الدار ولا دابا كتشقى، الحمد لله تقوم باعباء البيت بوحدها بفضل الله. نوري دابا بغينا ان شاء الله نحب الان نرى حتى انت تصدقي مع الله وتخفي ما اعجز عنه الطب في البول لا اراده. خلاص قولي نعهد الله انني نخدع ما يبقاش يبان نهائيا البول لا اراده من الان. انا بغي ما تخرج من هذا المركز باذن الا وقد نزعت الحفاظه. فهمتيها ولا لا؟ والله ان الامر انت ربيتيها وحرصتي عليها في الخط اهلها حياتها كلها. الحفاظه باش تبعد عن دين الله، عن الصلاه، عن الزوج، عن الصحه، عن السعاده، وتبقى ديالك بوحدك. كل جنك في المخطط ديالو، صح ولا لا؟ هذا هو الغايه. طبيعه الحال هي 54 عام وربما كتعمل حفاظه سنين. اذا شحال من عام كنت تعمل حفاظه؟ شحال من عام شلت؟ سنين. إذا 6 سنين شلال وحفاظة، الآن الحمد لله حيد الشلال بإذا تحيد حفاظة. 6 سنين ب 54 نقولوا من 48 عام 46 عام وهي الزوج بعيد، إقصاء للزوج، إقصاء للسعادة، إقصاء للحياة الاجتماعية مع الناس. صح ولا لا؟ 46 المرأة 46 باقا صغيرة. والزوج يحرم من زوجه من 46 سنة. شتي كيفاش؟ الحمد لله. كما بشرنا بفضل الله بإسلام من أسلم وأخفى الشلل، نريد الآن إعجاز آخر يظهر للعالمين إنسا وجنا قدرة الله عز وجل في كتاب الله وهداية الجن في الأبدان وإخفاء الأمراض التي عجز عنها الطب. نريد من الآن أن تخفى بإذن الله هذه قطرات البول، أو قول مش قطرات، هو بول، مش قطرات، بول لا إرادي، لأن الحفاظة هذه بالليل وبالنهار. صح ولا لا؟ إذا الآن وضحنا الأمر. قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أي نعم. أنت مع 54 عام سكنتها في البيت. هذوك البيوت بغيت نحضر غير السمية اش كيقولوا اليوم ونسيت عندهم واحد الاسم. كيقول لهم واحد الاسم دوك لا عنده واحد السميه اخرى. ماشي رياض ولا ماشي رياض. ماشي رياض سقايات وبيوت الخص الوسط. ماشي هو لا هذوك فيها الصالات. دي بيت قديم البناء القديم. الله هذوك الرياضات تاع فاس جميلين جدا. طيب خير. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أرزاقنا ويوسع لنا في ديارنا ويغفر ذنوبنا ويشفي أمراضنا. قل آمين. إذا الآن اسمعي بإذن الله إلى ما تيسر من القرآن وسوف نتم هذه الجلسة على أمل أن تعود كما بشرنا باختفاء الشلل، نبشر باختفاء البول. صافي وأنا معكم في السير بإذن الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مع القرآن. وفرق بين من يقرأ القرآن وبين من يستمع للرقية. هي كانت دائما تقرأ البقرة، دائما تصلي، دائما تذكر الله، وكما عندك الجن مخبع في المتانة البولية وفي القدمين. كانت تعمل الغمة والعجز. هذه جنية فاسية. مع 54 سنة. كتسكن البيوت القديمه في فاس، وما اكثر البيوت القديمه في مراكش وفي فاس وفي الصويره المدن العتيقه، غير حدث ولا حرج. لا ندخل في المجال اخر، نخوفوا الناس مشاكل. طيب خير ان شاء الله تعالى. نسال الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه جنه هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. صافي سمعتيني، سمي نفسك اسم يحبه الله. شو سميتك انت بعدا؟ شو اسمك؟ تكلمي. شو سميتك؟ شو اسمك؟ ها؟ شو اسمك؟ نقولوا عيشة. نقولوا عيشة، نقولوا عيشة. عيشة. سمينا المهم عائشة اسم جميل. لما حبيتي ما تغيريش ما تغيريش، لكن فقط ما نقولوش عائشة، نسميك عائشة. لأن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، صح ولا لا؟ إن شاء الله كوني تقتدي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهمتي ولا لا؟ كوني طاهرة كعائشة، كوني تقية كعائشة، كوني قانتة كعائشة، كوني خاشعة كعائشة، كوني متصدقة كعائشة، كوني عفيفة كعائشة. صافي؟ وتعاوني على البر والتقوى، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير. كنت يهودية أنت ولا شنو؟ شنو الدين اللي كان عندك؟ شنو الدين اللي كان عندك؟ ها؟ شنو الدين اللي كانت عندك؟ شنو كان ديانتك؟ تكلمي. ما تخافيش، قبل الإسلام، قبل الإسلام. شنو واش كنتي مسلمة ولا كنتي عندك شي دين آخر؟ نصرانية. يمكن نصرانية. طيب نصرانية. خير إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والثبات. آمين آمين. تعجبني القرآن، تعجبني. نعم، النصارى أقرب إلى القرآن وأقرب إلى دين الله عز وجل. تعجبني القرآن. نعم نعم، النصارى سبحان الله. لكن مع ذلك تخبى غير في المتانة وتعيش غير في البول والنجاسة. تقول الحمد لله طهرك ظاهرا وباطنا. الآن الله تعالى طهر قلبك وطهر بدنك وطهر روح ديالك والنفس ديالك. فالحمد لله رب العالمين، والمؤمن لا ينجس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقظي يا الأنية، ديري شوف موعظة يوميا أسبوع تالية. خاصنا دابا هذاك البول يتحيد، حنا الأمور مزيانة. حاجة كنتي ناعسة؟ فين ناعسة؟ ما قتلت. كانت ناعسة، كانت ناعسة حاجة. مرتحتي شوية، ناسي شوية. الحمد لله كانت ناعسة، وكانت ناعسة. شوف الحمد لله، شوف الحاجة الأمور مزيان، حتى البول إن شاء الله يختفي. لكن عاونيني، بقيت تسمعي الموعظة. ديري ثلاث أيام متصلة بيا، قولي واش وقف ولا لا. بإذن الله غيوقف، كيف وقفتي لعجلك حتى البول غيوقف. يا رب. صافي ونك ساعه كمل معاك. سير لي سهل عليك. امين وياك. اللهم امين يا ربي. امين يا ربي. امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل، نقر بضعفنا وبجهلنا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي ننفع به البلاد والعباد. الحمد لله. كانت هذه السيدة كانت مشلة، الحمد لله بتوفيق الله عز وجل، كانت مشلة 6 سنوات وهي في الشلل، والحمد لله بعدما وعظنا الجن قامت وذهبت على قدمها وساقها بفضل الله عز وجل. على مستجابة الجن، لكن يقول لك الناس الجن كيكذب كيكذب، لكن حينما تكون الحجة قوية يصدق بإذن الله عز وجل. خاصكم تغيروا بزاف الأمور، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنها كانت لا تستطيع الحركة في البيت، فأصبحت هي تقوم بأشغال البيت بتوفيق الله عز وجل، كما سمعتم ابنتها اعترفت الآن وكذا. والآن ظهرت جنية تسكنها منذ كانت صغيرة في فاس في البيت القديم، منذ الصغر في 54 عام هي تسكن المثنى البولية. السيدة تعمل حفاظات البول، يعني لا يقربها زوج، لا يدنها زوج، هي في بيت وفي غرفة والزوج في غرفة. والآن اعترفت وبكت، وهي كانت نصرانية، كانت تعلو تقرأ القرآن، لا تعطل علاقة القرآن، لكن مع ذلك تعذب في المثانة البولية. الآن أعطت العهد، وسنبشركم بإذن الله أن البول قد اختفى كما أن الشلل قد اختفى. إذن الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله عز وجل، هذا توفيق من الله عز وجل. يعني كل يوم بفضل الله عز وجل، بل أقول ربما في غالب كل حصة، في كل حصة بفضل الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل، نرى العجب ونرى مبشرات من الله عز وجل. الحمد لله، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يعني أنا مثلكم ما كنعرفش حتى غادخل، أنا فقط أرى عندي لائحة أسماء، لا أعرف أشخاص بالسمية حتى كنشوفهم، لكن فاتهم جو عندي. لكن سبحان الله يحقق الله عز وجل المراد، أن نيتنا هي وصول إلى العلاج وشفاء الناس بفضل الله عز وجل. الحمد لله شفيت بفضل الله عز وجل، أنا أقول لكم بفضل الله عز وجل شفيت من التعطيل، شفيت من الأمراض، شفيت من الشلل. والبول الأرضي ظهرت الآن خادمته، فهي كذلك انضمت إلى إن شاء الله إلى المجاهدين في سبيل الله والمصلحين بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، هل من يسمع الجن في الصلاة تكون صلاته باطلة؟ أبدا أبدا، ولو اجتمع الجن كلهم على أن يوسوسوا له، ولو كان يرى صور عارية وفاضحة ومقاطع خلاعة في الصلاة، صلاته غير باطلة وغير ولا يؤثم، ليس غير آثم، لأنه هذا مستكره. لكن عليه أن يجاهدهم وأن يثول على شماله 3 أن ينفث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسأل الله عز وجل في السجود، مفهوم؟ وأن يدفع ذلك ما استطاع، أن يدفعه كذلك إما بفتح العينين أو بأغمض العينين على حسب الذي يراه، يدفع ذلك دفعا. وهذه أمور تحتاج إلى رياضة، وتحتاج إلى بسط في موضع خاص وفي موضوع خاص، ليس موضوعه الآن، موضوعه الآن، لأن الآن نترقب حالات أو الناس كينتظروا في برا، خاصة من الراعي وليهم. أنا كنأخذ معكم هكذا، وبعد ما كنتهي كندخل حالة أخرى، يعني الله غالب، الحمد لله، أسأل الله يوفقنا للخير، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. فنعصب لكم الآن بيتي ورفقتي وصحبتي وكل شيء، ونجتهد ونجتمع على طاعة الله عز وجل، ونسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب. لكن بارطاجيو هذه الأمور توصل للناس، ماشي كنقول بارطاجيو باش نشهر أنا ولا باش نتعرف، لا ماشي هكذا، باش الفائدة توصل للناس، أولا قطعوا هذه الفوائد اللي كتشوفها أنت بفضل تعالى تحتاج لها الأمة والناس، قطعوها ووصلوها للناس. أنا ما تسنوش من هادش، أنا كنديرو لله عز وجل، وما كنتسناش من وراء شهرة أو لا جلب دعاية أو لا ناس، كنديرو لله عز وجل من أجل التعليم، من أجل التثقيف، من أجل الأجر والثواب، من أجل مساعدة الناس فقط. إذا الأمر الآخر يد وحدة ما كتصفقش، حتى نتوما خاص يكون عندكم جهد، وخاص يكون عندكم إن شاء الله تعالى يعني على الأقل خسر والو بارطاجي، وصلوا للناس بإذن الله عز وجل. نطلب الله تعالى يوفقنا للخير والدلو على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نطلب الله نكون مشهورين في السماء بالخير، نطلب الله نكون مشهورين في السماء بالخير، عند الملائكة بالخير، عند الأرواح الطيبة بالخير، عند الطيبين بالخير. اسأل الله تعالى، كان دعوا معايا أن يجعلنا الله تعالى من المخبتين، يجعلنا الله عز وجل مع الصادقين، يجعلنا الله عز وجل ممن أحبهم بحق وبصدق، ومن أحب الله بحق وبصدق. الصور زائلة، الديكور الصبغة زائلة، المعدن الأصل والسير إلى الله تعالى والحقيقة هي اللي تبقى. نسأل الله تعالى يجعل ظاهرنا حقا وباطننا حقا. نسأل الله تعالى، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله الثبات، نحن في زمن الفتن، نسأل الله عز وجل الثبات والصدق والإخلاص، الله العظيم، نسأل الله ذلك والقبول، لأن الله لتقبل منا هذا العمل كامل، فالحمد لله رب العالمين. لتقبل من الله عز وجل، وحدة كانت في الشلال، وحدة كانت في الإعاقة، وحدة كانت في الجنون، وحدة كانت في الفواحش، وحدة كانت في الطلاق، وحدة كانت في الأمراض المستعصية، كانت في الحوادث، كانت في الكفر، كانت في المعاصي. إذا تقبل من الله عز وجل شفاء هذه الناس وتحسين حالة هذه الناس والوقوف إلى جانبهم، فنحن على خير. نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقوا معنا بإذن الله عز وجل، فلنا حالات أخرى إن شاء الله تعالى. نشوفوا أصلا راحتين. السلام عليكم.